أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الأول من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ الإمام العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما تكلم وافتتح كتابه بالكلام عن باب الصلاة، ثم ثنى بالكلام عن أحكام الزكاة، ثلث بالكلام عن باب الصوم. هذه عادة الفقهاء في ترتيب كتب الفقه، أنهم يأتون بالكلام عن أحكام الصوم بعد فراغهم من أحكام الزكاة. والسبب في ذلك هو المراعاة للترتيب الوارد لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام عن الصوم بعد الكلام عن الزكاة وبعد الكلام عن الصلاة. قول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الصوم، هذا شروع منه رحمه الله في الركن الرابع من أركان الإسلام. والصوم في اللغة هو الإمساك، ويستعمل في كل إمساك، يقال صام إذا سكت باعتبار أنه أمسك عن الكلام. صامت الخيل يعني وقفت، ومن ذلك قول جبريل عليه السلام لمريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا كان جائزا في شرعها، في شرع بني إسرائيل حينئذ، أن تصوم عن الكلام وتمسك عنه. لكن بالنسبة لشرعنا، هل يجوز للإنسان أن يمسك عن الكلام؟ هذا غير جائز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم وليلة، يعني عن سكوت يوم وليلة. لكن هذا في شرع من كان قبلنا كان هذا جائزا. فمريم عليه السلام نذرت ألا تتكلم مع أحد من الإنس. قولها إني نذرت للرحمن صوما، قال ابن عباس يعني صمتا. ومن ذلك أيضا قول النابغة وهو يصف المعركة، قال: خيل صيام وخيل غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. يريد بقوله هنا صائمة يعني واقفة، ممسكة عن الحركة، ممسكة عن الجولان. والصائم يسمى سائحا، لأن الله تبارك وتعالى إذا ذكر الصائمين لم يذكر السائحين، وإذا ذكر السائحين لم يذكر الصائمين. قال الله عز وجل: الحامدون السائحون. وقال الله عز وجل: سائحات ثيبات وأبكارا. فالسائحون والسائحات يعني الصائمون. وهذا الذي عليه عامة أهل التفسير وأهل اللغة أيضا، أن مربس بالسائحين هنا يعني الصائمين. قيل للصائم سائح لأن الذي يسيح متعبدا يسيح ولا زاد معه، إنما يطعم إذا وجد الزاد. وكذلك بالنسبة للصائم، الصائم لا يطعم أيضا، فهو يشبه السائح فسمي كذلك. فمعنى الصيام في اللغة هو الإمساك. وأما الصيام في الشرع فعرفه المصنف رحمه الله تعالى بأنه إمساك عن مفطر بشروطه الآتية. نقول: أو الصيام شرعا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إياكم الله جميعا. فالصيام في الشرع والإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وصوم رمضان صوم واجب، هو ركن من أركان الإسلام، دل على وجوب صوم رمضان الكتاب والسنة والإجماع. والشيخ رحمه الله تعالى يقول: وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة. قوله رحمه الله فرض في شعبان يعني صوم رمضان، فرضه الله عز وجل في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة، ودل على وجوب صوم رمضان كما ذكرنا الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروا. فأول هذه الآيات قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب يعني فرض. المراد بذلك أن الله عز وجل فرضه وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ثم قال عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم. اختلف العلماء هنا في قوله عز وجل كما، التشبيه الوارد في هذه الآية هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا، ولا المراد مطلق الصيام دون القدر ودون الوقت؟ قولان العلماء في هذه المسألة. المصنف رحمه الله تعالى هنا يرجح القول الثاني، أن المراد بقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني المراد بذلك مطلق الصيام دون وقته وقدره. وأما فرض رمضان هذا من خصائص هذه الأمة، هذا هو الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى هنا، ولهذا قال: وهو من خصائصنا، يعني أن صيام رمضان وفرض صيام رمضان هذا من خصائص هذه الأمة، ولم يسبق لأمة من الأمم أن فرض عليها صيام رمضان. والقول الأول كما قلنا لا، أن هذا على الحقيقة، بمعنى أن صيام رمضان كان قد كتب على الأمم السابقة كما كتب علينا صيام. من يقول بالقول الأول استدل على ذلك بالحديث الذي رواه عمر وأورده ابن أبي حاتم في إسناد فيه مجهول، ولفظه: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. فدل هذا على أن صيام رمضان كان مفروضا على هذه الأمة، وكان مفروضا كذلك على الأمم السابقة. من قال بالقول الثاني الذي ورجحه الشيخ رحمه الله بأن المقصود بذلك مطلق الصوم لا صيام رمضان، استدل على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى في الآية بيقول كما، وكما تقتضي التشبيه لا من كل الوجوه. كان قد فرض الله عز وجل عليهم الصيام، لكن ليس صيام رمضان. وفي هذا جاء عن ابن مسعود وعن معاذ وعن غيرهما من الصحابة: لم يزل الصوم مشروعا من زمن نوح عليه السلام، لكن ليس بخصوص شهر رمضان. ثم قال الله عز وجل: لعلكم تتقون. وهذا إشارة إلى أن من كان قبلنا كان قد فرض عليه الصوم من باب الآثار والأثقال التي كلفهم الله عز وجل بها. أما هذه الأمة فالله عز وجل أوجب عليها الصوم ليكون سببا لاتقاء المعاصي، وليكون حائلا بينهم وبين الوقوع فيها. ولهذا قال الله عز وجل: لعلكم تتقون، ولم يكن كذلك الأمر في الأمم السابقة. جاء عن السدي رحمه الله تعالى أنه قال: أما الذين من قبلنا فالنصارى كتب عليهم رمضان، وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ولا ينكحوا النساء. فاشتد على النصارى صيام رمضان، وجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف. فلما رأوا ذلك اجتمعوا، فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف، كانوا يصومون في الربيع. قالوا: ونزيد على ذلك 20 يوما نكفر بها ما صنعنا. فجعلوا صيامهم 50. فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى، حتى كان من أمر أبي قيس ابن صرمة وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأحل الله عز وجل لأهل الإسلام الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. فالحاصل الآن أن المسألة فيها خلاف، والمصنف رحمه الله كما قلنا يقول صيام شهر رمضان هذا من خصائص هذه الأمة. القول الأول هو الذي عليه عامة العلماء، أن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان على هذه الأمة، وفرضه كذلك على الأمم السابقة. قال مجاهد: كتب الله عز وجل صوم شهر رمضان على كل أمة. وإذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به، كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى، كان يقول: فعض عليه بالنواجذ. فمجاهد من أوثق الناس في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان الإمام البخاري رحمه الله يعتمد كثيرا على تفسير مجاهد لآيات القرآن، ذلك لأن مجاهد كان من أخص تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، حتى قال إنه عرض القرآن كله على عبد الله بن عباس يستوقفه على كل آية 3 مرات، يقرأ عليه القرآن كله ويستوقف عبد الله بن عباس على كل آية منه، فكان أعلم الناس بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا مجاهد يقول: كتب الله صوم شهر رمضان على كل أمة. بنقول هذه الآية تدل على مشروعية وعلى وجوب صوم رمضان. وأما من السنة فعندنا أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على 5، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها صوم رمضان. وأيضا يدل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. فقال الرجل: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة. قال: أو دخل الجنة إن صدق. أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال: وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. قال: وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وهذه الأشياء الأربعة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كان الناس ينتابذون فيها الأشربة، الماء، ويضعون في هذا الماء تمرا أو زبيبا أو نحو ذلك من أجل أن يحلو هذا الماء ويشربونه بعد ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الأشياء الأربعة، لأن الانتباذ فيها مما يؤدي إلى إسراع الإسكار في هذا المشروب فيصير حراما نجسا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الأشياء الأربعة. فقال: وأنهاكم عن الدباء. الدباء اللي هو القرع، قرع اليابس، فلا يجوز أن يصنع منه وعاء من أجل الانتباذ. قال: والنقير. والنقير عبارة عن جزع ينقر وسطه وينتبذ فيه. قال: والحنتم. والحنتم عبارة عن جرار خضر. أفواه هذه الجرة في الجنب كان يجلى فيها الخمر من الطائف، فنهاهم أيضا عليه الصلاة والسلام من الانتباذ فيها. قال: والمزفت، وهو أيضا نوع من أنواع الأواني كما بين. فهذا الحديث أيضا يدل على مشروعية بل على وجوب صيام رمضان، وأجمع المسلمون على ذلك، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام على أن صيام رمضان فرض وواجب. الله سبحانه وتعالى إنما فرض الصيام في شهر رمضان كما قلنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولما نقول من طلوع الفجر ما معنى هذا الكلام؟ يعني من تبين طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق، الفجر المستطير منتشر ضوءه، ويستمر الإمساك إلى غروب الشمس. دل على ذلك قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالله سبحانه وتعالى بيقول حتى يتبين، حتى يتضح، حتى يظهر واضحا جليا هذا الخيط الأبيض اللي هو بياض النهار من سواد الليل. وهذا إنما يحصل بطلوع الفجر، دي مسألة مهمة، لا كما فهمه البعض وقال به البعض من أهل العلم، وإن كان القول شاذا، وجاء هذا عن الأعمش أن المراد بحتى يتبين لكم الخيط الأبيض، قالوا المراد بذلك يعني وقت الإصفار، يعني إذا كان بعد طلوع الفجر بمدة وانتشر الضوء في الطرقات، حينئذ يجب الإمساك عن المفطرات. هذا قال به البعض، قال به بعض الصحابة وقال به الأعمش، لكن الذي عليه جماعة علماء المسلمين أن المراد بذلك يعني طلوع الفجر. وإن كان جاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى الفجر، وبعدما صلى رضي الله عنه أرضاه قال للناس: الآن ظهر الخيط الأبيض، أو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حاصل يعني أن المراد بقوله سبحانه وتعالى حتى يتبين، يعني حتى يظهر واضحا جليا الخيط الأبيض اللي هو طلوع الفجر. فإذا بنقول صيام رمضان فرض واجب بدلالة ما ذكرناه. طيب صيام غير رمضان هل يجب؟ لا، صيام غير رمضان ليس بواجب، لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع، وهذا بالإجماع. لكن قد يجب الصوم بنذر أو بكفارة أو جزاء الصيد أو نحو ذلك، لكن الصوم الواجب بأصل الشرع إنما هو صيام رمضان فقط. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي لما سأله عن الإسلام وسأله عن صيام رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. الآن لما شرع الصيام في الإسلام، هل كان قد شرع على نفس الصورة التي نصومها الآن، ولا كانت صورة مختلفة؟ الصيام مر بمراحل، لم يكن الصيام في أول الإسلام كما هو عليه الحال الآن، مثلا كما يصوم الناس الآن ليس كما كان يصومون في أول الإسلام. في بادئ الأمر كان الشرع يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع من حين ينام أو يصلي العشاء، أيهما وجد أولا حصل التحريم. يبقى هو الآن أذن المغرب، الآن الرجل أراد أن يفطر، أن يأكل أو أن يشرب، إذا نام قبل أن يأكل أو أن يشرب لا يحل له الأكل أو الشرب أو الجماع أو أي شيء من ذلك إلى اليوم الذي يلي. أو صلى العشاء، لو صلى العشاء أيضا وجب عليه الإمساك عن هذه المفطرات إلى اليوم الذي يلي، سواء نام أولا أو صلى العشاء حصل التحريم ويظل كذلك إلى اليوم الذي يلي. حتى كان من الصحابي قيس بن سرمة، وما كان كذلك من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. روى البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن سرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار، قيس بن سرمة هذا كان مزارعا، كان فلاحا، وكان يعني يجهد جهدا شديدا في الزراعة. فبيقول البراء رضي الله عنه قال: وإن قيس بن سرمة كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، يعني نام قبل أن يأكل. فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. طبعاً ليه؟ لأن هيفضل على هذا الحال دون طعام ولا شراب إلى اليوم التالي. قال: فلما انتصف النهار، يعني من اليوم التالي، غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جاء في سنن أبي داود عن معاذ رضي الله عنه قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصوم ثلاثة أحوال. فساق أحوال الصلاة ثم قال وهو يسوق أحوال الصوم، قال: وأما أحوال الصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فصام 17 شهرا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام. يبقى هذا الصوم الذي كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: وصام يوم عاشوراء. قال: ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان أول ما فرض الله عز وجل الصيام جعله على التخير. ما معنى على التخير؟ يعني من شاء صام ومن شاء لم يصم ويطعم مسكينا، فهذا يجزئ عنه. حتى أنزل الله عز وجل بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصار واجبا على كل أحد أن يصوم رمضان، لكن رخص الله عز وجل للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. قال معاذ: فهذان حولان. قرأ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. قال: ثم إن رجل من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا. قال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ فقال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت، وأصبحت حين أصبحت صائما. قال معاذ: وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعدما نام، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتيم الصيام إلى الليل. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نام فبعدما استيقظ من نومه خلاص طالما نام يبقى يحرم عليه أي مفطر، لا يجوز له أن يأتي النساء. بعدما نام عمر أتى إلى امرأتي فقالت له كنت نائما، فقال لها لا. ليه؟ علشان أرادها، وامرأته أو جاريته أرادت أن تذكره بذلك فقال لها لا. فأنزل الله سبحانه وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تخدعون أنفسكم. وفي رواية أن قال للجارية كنت نائمة، فقالت له ما كنت نائمة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. فهذه أحوال الصيام كما يرويها معاذ رضي الله تعالى عنه هذا. وفي الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. ثبت الله تبارك وتعالى بعد ذلك صيام شهر رمضان، صار واجبا على كل أحد توفرت فيه شروط الوجوب، ورخص الله عز وجل للمريض والمسافر وللشيخ الكبير وللحامل وللمرضع كما سيأتي معنا إن شاء الله، رخص لهم ترك الصوم مع الفدية كما سنعلم، أو القضاء بالنسبة للمسافر إلى آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات كلها نواقص إلا رمضانا واحدا كان كاملا. والحكمة من ذلك كما يقولون أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لهذه الأمة أن صيامها يقع كاملا حتى ولو أتى رمضان ناقصا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلب الصيام الذي صامه كان ناقصا، يعني الشهر لم يكتمل، فوقع أجره كاملا على الله سبحانه تبارك وتعالى. الشيخ بيقول وهو من خصائصنا ومن المعلوم من الدين بالضرورة. ومعنى المعلوم من الدين بالضرورة يعني أنه واجب أدلته تشبه العلم الضروري، فهو من المعلوم من أدلة الدين علما يشبه الضروري الذي لا يمكن دفعه. ولهذا لو جاء شخص وجحد وجوب الصوم كفر بذلك، كفر بذلك حتى لو كان يصوم. والكفر هنا من جهة الاعتقاد، شأن الصيام شأن الصلاة. لو أن إنسانا يقول الصلاة ليست بواجبة، لم يفرض الله عز وجل علينا الصلاة وكان يصلي، هل يكفر ولا لا يكفر؟ نعم يكفر، لأنه جاحد لوجوب الصوم. فالكفر من جهة الجحود لا من جهة الترك ونحوه. الصوم جاء في فضائل عظيمة من باب العموم، وكذلك صوم رمضان من باب الخصوص. من ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال الصيام جنة، ومعنى الجنة يعني الوقاية والستر، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل من الصياح والسفه ونحو ذلك. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا الحديث عام في كل صوم، سواء كان صوما واجبا أو كان صوما يتنفل به صاحبه. الله سبحانه وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. فالله تبارك وتعالى لما يجعل ثواب الصيام لله سبحانه وتعالى، الله تولاه ولم يطلع أحدا عليه، فدل على أن ثوابه عظيم. وذلك لأن الإنسان إنما يصوم لله تبارك وتعالى، لا يمكن أن تجد أحدا يصوم رياء وسمعة أبدا. ليه؟ لأنه إذا صام أمام الناس فيمكن إذا اختلى بنفسه يمكن أن يأكل أو أن يشرب، فلا يمكن الإنسان أن يصوم لله أو أن يصوم إلا ويكون صيامه لله سبحانه وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى تولى ثواب الصائم، فقال فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا يشمل ما لو كان الصوم واجبا أو كان متنفلا به. فقال ربنا سبحانه وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال عليه الصلاة والسلام فإن سابه يعني الصائم أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وهذا أيضا مما يغفل الناس عنه خصوصا في صوم النفل، يعني تجد الناس في صوم رمضان ممكن يمتنعون عن بعض أفعال أهل الجهل من السب والسفه إلى آخره، ممكن وإن كان يعني بيحصل العكس، لكن بالنسبة لغير ذلك من الأيام بيكون أقل بلا شك. لكن بالنسبة للمتنفل بصومه قد يغيب عنه هذا الأمر، أنه إذا كان يوم صومه فلا يرفث، والرفث هنا يعني لا يتكلم بكلام فاحش، وليحفظ لسانه وهو في صوم النفل، ولا يفعل أفعال أهل الجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذه من الأداب التي ينبغي لكل صائم أن يتحلى بها، لأن الحديث هذه غالبا ما يتذكرها الناس في أثناء صوم رمضان، فإذا سابه أحد أو قاتله يقول إني امرؤ صائم. طيب في بقية الصيام، صيام النفل زي مثلا صيام شعبان أو صيام الأشهر الحرم أو نحو ذلك من الصيام المستحب، هل معنى ذلك أنك ترد على صاحب السب وترد عليه بكلام فاحش وبذيء؟ هل معنى ذلك أنك تطلق نظرك إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى؟ لا، هذه آداب في حق كل أحد. وجاء في رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. أي عمل صالح بيعمله الإنسان الله تبارك وتعالى يضاعف له إلى أضعاف عشرة إلى 700 ضعف. قال إلا الصوم، يعني معنى ذلك أن الصوم قد يجازي عليه ربنا سبحانه وتعالى إلى ما هو أعظم من ذلك، وهذا يدل على عظيم فضل الصائم. وفي لفظ للبخاري قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وفي حديث النسائي عن عثمان بن أبي العاص قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة يعني وقاية من الوقوع فيما حرم الله، قال كجنة أحدكم من القتال. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة قال الصيام جنة وحصن حصين من النار. في حديث أبي سعيد الذي رواه الشيخان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا أيضا عام فيما لو صام صوما هو فرض أو كان متنفلا بهذا الصوم، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال عليه الصلاة والسلام فيشفعان، يشفعان للعبد أمام الله تبارك وتعالى. في حديث آخر من الحديث العظيمة جدا في فضل الصوم هو حديث الذي رواه أحمد عن حذيفة قال أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. يعني أي واحد يقول هذه الكلمة ويختم بها حياته يكون آخر ما قاله يدخل الجنة، يعني في أول زمرة الداخلين. قال ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، من صام وقال قبضه الله وهو صائم أيضا يدخل الجنة في أول زمرة الداخلين. قال: ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وجاء في حديث أبي أمامة في سنن النسائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر آخذه عنك. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي رواية قال: فإنه لا عدل له، لا شيء يعدل الصوم بحال من الأحوال. وفي الترمذي من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما ما بين السماء والأرض. في حديث أيضا عظيم جدا في حديث أبي موسى رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف، بيقول في وقت أن كانوا راجعين من الحبشة قال: كنا في البحر فبينما نحن نسير وقد رفعنا الشراع ولا نرى جزيرة ولا شيء، بينما هم في البحر في هذه السفينة، بيقول: فبينما نحن نسير وقد رفعنا الشراع ولا نرى جزيرة ولا شيئا، قال: إذ سمعنا مناديا ينادي: يا أهل السفينة قفوا أخبركم. قال أبو موسى: فقمنا ننظر فلم نرى شيئا، فنادى سبعا. قال: فلما كانت السابعة قمت فقلت: يا هذا أخبرنا ما تريد أن تخبرنا به فإنك ترى حالنا ولا نستطيع أن نقف عليها. فقال: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ أيما عبد أظمأ نفسه في الله في يوم حار أرواه الله يوم القيامة. ما من عبد يظمئ نفسه لله، وظمأ ما له العطش يعني يمتنع عن ذلك لله تبارك وتعالى في يوم حار إلا أرواه الله يوم القيامة. زاد أبو أسامة قال: فكنت لا تشاء أن ترى أبا موسى صائما في يوم بعيد ما بين الطرفين إلا رأيته. يعني كان أبو موسى رضي الله عنه بسبب هذه الواقعة وهذه الحادثة كان يتحرى الأيام شديدة الحر من أجل أن يصومها. ليه؟ لأنه قال: من فعل ذلك أرواه الله يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. أما بالنسبة للصيام رمضان فجاءت فيه فضيلة خاصة كثيرة أيضا، حديث الذي رواه البخاري ومسلم كلنا نعرفه وكلنا نحفظه، حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا واحتسابا يعني كان مصدقا جازما بأن هذا مما افترضه الله عز وجل عليه، وكان محتسبا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. من فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك من قام ليلة القدر. وفي سنن أبي داود حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف قد إيه يعني هذا الموسم موسم طاعة في رمضان، الله تبارك وتعالى يعطي فيه عطاء من أوسع ما يكون، مغفرة الذنوب بالجملة، من الصيام، من القيام، من قيام ليلة القدر، عطاء بالجملة في هذا الشهر المبارك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة صحيح مسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وأحاديث كثيرة جدا، إن شاء الله نأتي على بعض من هذه الأحاديث بإذن الله تبارك وتعالى، وفضائل هذا العمل الصالح الجليل الصوم في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك.